أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنارت المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وازدادها النور بأن كانت هناك مؤاخاة بين المهاجرين الذين صدقوا في هجرتهم وبين الأنصار الذين صدقوا في استقبالهم لإخوانهم المهاجرين. وألف الله عز وجل بين القلوب، وجمع الله عز وجل هذه القلوب في المسجد الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم، وأمن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما يحيطه من الأعداد من الأعداء بمعاهدته معه. احنا قلنا المرات اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل الثلاثة اللي بهم تحقق له دم بناء المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، وشرف المسلمين لبناء بيت الله عز وجل يجمعه، المؤاخاة وكان الصادقين في الأخوة حصلوا بها جميع سمات الإخاء التي تجري بعد ذلك في صفحة 95 من كتابنا روضة الأنوار في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي المختار. نكمل ما بدأنا تحت عنوان استفزازات قريش. في الحقيقة أنه لما استتب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن استتب للنبي صلى الله عليه وسلم الأمن واستقرت المدينة بضعة أيام، إلا وعادت استفزازات قريش ومكائدها بالمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم. فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب أمور المدينة وينظم جوانب الحياة فيها ويرجو أن يجد فيها هو والمسلمون مكانا آمنا يعملون فيه بدينهم بغير معارضة ولا استفزاز، فوجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمكائد قريش تريد القضاء عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. الفقرة الأولى دي بتعرفك كده أن الحياة لا تصفو لأحد، لو صفى لك يوم ما صفى لك الآخر، وكأن اليوم الذي يصفو لن يكتمل بل يقدمك لأيام أخرى لا صفاء فيها. ولو كانت لأحد أن تصفو لكانت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ دين ربه، ولو كان هذه الصفاء وهذه السعادة لأهلها لكان الصحابة الكرام وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم أهلا لها. ولكن الدنيا إذا كثت أو كثت، وإذا حلت أو حلت، وإذا نعت يعت، وإذا نعت وإذا أقبلت بلت، ما نعلمه عن الدنيا. قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد. حقيقة الدنيا سبحان الله ليس في الدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، كل من كان فيها عن قريب سيموت. كل حاجة سبحان الله أحزان متتالية، إلا أن يجعل الله عز وجل برضاء المؤمن عن قدر الله هذه الأحزان مرضية مشبعة له لما وراءها من الأجر في الآخرة. لسه النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني خلاص عليه السلام هيخلص بقى من ايه، خلص من قصه عمل حزن وبعد كده الاضطهادات اللي لما فقد زوجته وابو طالب جادت عليه الشده اللي كان فيها، يطمئن على بعض الصحن اللي كانوا منقسمين ما بين مضطر ان يكون صابرا محتسبا مقهورا مكابا به في مكه، وبني اين يكون غريبا لا أهل له ولا وممزق المال والولد في الحبشة وغيرها مما سقنا من الاضطهاد حتى يستريح النبي صلى الله عليه وسلم واطمئن، ولكنه تتابعت معه هذه الاستفزازات. معلش يا جماعة أنا عدتها تاني ليه؟ لأن هي كده. أنا نفسي يعني أسأل الله عز وجل أن يجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واقعا عمليا في حياتنا، إن تتفهم الدنيا صح، إن سبحان الله الغريب في الدنيا إنك تعودي من غير قدر، هو ده الغريب، لأن السعادة في الآخرة وفقط إذا جاءت في الدنيا فسعادة وقتية جائفة، بينما السعادة الحقيقية في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم يكتبون إلى مشركي يثرب ليحرضوهم على قتال المسلمين وعلى إخراجهم من المدينة ويهددونهم إن تواطؤوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصل إليهم من معاهدة اليهود والمشركين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوهم ويستبيحوا نساءهم إن لم يتصدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في رسائل بعثتها قريش لمشركي المدينة يقولون لهم إنكم آويتم صاحبا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجنه أو لنشيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلكم ونستبيح نساءكم. خيروهم ثلاثة، لا تأكلوا أنتم من نفسكم بطنطو الداخلية معاهدين الداخلين لا تقاتلونه أو تخرجوه أو لنسيرن إليكم جميعا فنقاتلكم. فنسأل الله العفو والعافية من النفاق. هذه الرسالة وكأنها أصابت جت على شوقة، أصابت قلب المنافقين فأعانتهم على ما استقر في قلوبهم أن يخرج على ألسنتهم وأفعالهم. فقام لهذه الرسالة عبد الله بن أبي ليتغسل أوامر المشركين من مكة لما كان في حقد في قلبه على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه الحقد ده يا جماعة؟ لأن الأوس والخزرج كانوا عاملين قتل رسول صلى الله عليه وسلم بأيام قائدا عليه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع فرقتهم ويوحدهم على دين ارتضوه، فأجعل الله عز وجل هذا الملك قبل أن يقام. وسحب بساط الرئاسة من عبد الله بن أبي قبل أن يستقر عليه، وبذلك كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم العداء ما حي. فلذلك حركت هذه الرسائل الأحقاد الكامنة في قلب عبد الله بن أبي، فبلغ بذلك المشركين. فخاف المشركون لما توعدت به قريش، وهم يعلمون أنهم أهلا لما قالوا وتوعدوا، ويعلمون كذلك ما وصل إليهم من شدة المشركين والتنكيل والولايات الذي جعلوا فيها رسول صلى الله عليه وسلم، فخافوا أن تكون الكرة في هذه المرة عليهم، فأرادوا أن يردوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حتى أن يستقر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتم أمامهم من قريش. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سيرد ذلك كله بالوعظ والنصح فيكفهم الله عز وجل عنه. فكان صلى الله عليه وسلم يجادلهم ويناقشهم ليبين النبي صلى الله عليه وسلم له. فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجههم بالأمر الواقع، يقول لهم يعني أنتم خايفين من إيه؟ خايفين إن قريش تيجي تقتلكم وتقتل أبنائكم وأبائكم؟ طب وما الاحتلال؟ ما أنتم لو عملتوا حرب معايا دلوقتي اللي هيحصل إنكم هتقتلوا أبائكم وأبنائكم وإخوانكم اللي هم معايا في الدين. فمروا بذلك بهذه الحكمة البليغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقولهم فتفرقوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطفئ كل نار تقام له الحرب بهذه النقاشات الحكيمة من النبي صلى الله عليه وسلم وردود موثقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد عقلا راجحا يعني مدركا للحكمة النبوية صلى الله عليه وسلم فيستأذن. وتفعلا سبحان الله بمجرد البلوغ طبعا هو أخذها بقى عبد الله بن أبي ابن سلول وراح عملها له وشوفوا بيقول لكم ايه هيعملوا فيكم هيعملوا فيكم يلا نخرج على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما بلغوا الوعيد قال لهم ايه بنص بقى السلام، ما كانت تكيدكم باكثر مما تريدون ان تكيدون به انفسكم. اللي مكة بتوعدكم بتتوعدكم به وتقول لكم هكده أكده لكم مش أكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. طب هي خلي اللي هيقتل الإخوان والأبناء والآباء من بره تبقى أسهل، ما أنتوا تيجوا تخرجوا عني وتقطعوا عهدكم بي ويبقى اللي بيقتل أبنائكم وإخوانكم أنتم أنفسكم بأيديكم. ولذلك الحمد لله الذي أطفأ هذا الغير الذي اشتعل في قلب عبد الله بن أبي بن سلول، وكذلك رزق الحكمة بأن أدرك ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فامتنع عبد الله بن أبي عن إرادة القتل وعن تكراره لهم لما رأى منهم من خور ورشاد لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وميت أول ما النبي صلى الله عليه وسلم نقشهم فهموا أن الحكمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعملوا إيه، خلاص هنستعدين قتلهم، يعني لو جم يقتلونا يبقى هنضطروا يبقى هم اللي قتلوهم مش إحنا اللي تلبسنا برماية أبينا أبائنا وإخواننا. ولذلك هنا إذا بي عبد الله بن أبي بن سلول لا يستطيع التحكم على عارف مستواه، ما عادش خلاص رأيه هو السائد ولا الرئاء ولا الكلمات وهي المسموعة، فبطل يتكلم قوي مع مع مع قومه على قعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الموضوع هيبقى إيه، هيبقى إظهار لمكان من قلبه، هيتحول من منافق شديد على المسلمين الغيظة ولكنه بيتكتك من تحت أسعى حية إلى معادل للنبي صلى الله عليه وسلم مظهر العداء، وليس له بذلك يدان ولا متبعين ولا مقوين، فآثر بذلك النفاق. ولكن سيدنا عفوا في هذا الصنف الذي نبت في المدينة من وجود المنافقين إن دل يدل على قوة الإسلام، ولكن إن دل يدل على شدة خطر المنافقين على المسلمين. إذ أن المشرك ظاهر العداء، كاتب ظاهر العداء للمسلمين، لكن المنافق خبيث يبطل ما لا يظهر، ما تأتيه فرصة إلا وينتهي بها لسن التوقيع بين المسلمين بعضهم وبعض أو بين المسلمين والمشركين السابقين، فيستغلون ذلك كما سيحدث في اللعب بالروح المعنوية للجيش وخروجه بثلث الجيش من أحد، هو ما بينهم بطانة سوء ما حدش عارفه، بيطل يبدي آراء غير الآراء الراجحة ولا السديدة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يفتح باب المشورة يبتدي يدي آراء كده مفشلة، لا إلزموا المدينة والحق أن يخرجوا من المدينة ويحموها، لا لا ده هم اللي حصل، ده الشهادة اللي حصلت فيهم ده دوت نتيجة إن هم استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيصيبهم تصيبهم الحسرة. وما تحدثت عنه آل عمران وعن المنافقين لو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ولا أوقعوا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة وفيكم سمعون لهم، قول الله عز وجل يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ما حدثنا القرآن الكريم وكذلك السنة عن هذا الغيظ الذي كان في قلب المنافقين. فلما لم تلقى أفكاره ولا استفزازاته أرضا عملية كانها في صدره للنبي صلى الله عليه وسلم، ولف حوله جملة من أولئك الذين لا يستطيعون أن يشعروا الحرب ولكن جعلوا النار في قلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بلغ ليس فقط ذلك من قريش، ولكن لما بلغهم أنهم ما استطاعوا أن يتوقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وامتنعوا عنه، استد ذلك على قريش، ده إذا بقى دخلها النبي صلى الله عليه وسلم ده استتب له الأمن هناك، فصاروا يتوحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يزورهم. واتضح ذلك في موقفهم مع سعد بن معاذ رئيس الأوس لما ذهب إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية بن خلف مكة فقال لأمية انظر ساعة من نهار خلوة لي أطوف بالبيت، شوف ساعة كده. فخرج في عز النهار وسط النهار مكانة لأمية بن خلف وحفظا لمكانة في ساعة. أنا نازل على أمية بن خلف أبا صفوان، دي حاجة مش قليلة، وهو كذلك رئيس الأوس عظيم في نفسه ونزل عاد عظيم. إلا أنه وقف أبو جهل عندما لقيه عازما الصد عن المسجد الحرام يدل ذلك على ما فيه قريش من شدة وعنت على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم لم يجعلوا لأمية بن خلف وجواره احترام، جواره احترام، ولا لرئيس سعد بن معاذ الرئيس أو احترام سعد بن معاذ، فتوعد أبو جهل سعد بن معاذ. يبقى يدل على إيه؟ شدة ما وقع على قريش من غيظ وحقد ونية سيئة بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومتابعتهم في المدينة. ولذلك لما رآه قال: يا أبا صفوان، من هذا الذي معك؟ فقال: هذا سعد سيد الأوس. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويت مصابئة؟ أنت بتطوف كده ولا في مخك، وانت خدت الصابئين المعاندين لنا وكانوا يسلمون المسلمين الصبأ، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينهم؟ أنا والله لولا أنك مع أبا صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فتوعده في حضرة أبا صفوان. فقال له سعد في عزة المسلم رافعا صوته: أما والله لئن منعتني هذا لأن عنك ما هو أشد عليك منه طريقك إلى أهل المدينة. وبذلك أعلنت قريش استخدام المسجد الحرام كنقطة ضغط على المسلمين وعلى من نصر المسلمين. وهذا صار ممتدا لغاية ما تيجي أحداث كده النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الرؤية في صلح الحديبية واشتاق للحرام وحب يروح صلى الله عليه وسلم وحب أهل المدينة والمهاجرين يروحوا، ومع ذلك حيل بينه وبينها حتى اللي هتيجي بقى ان شاء الله ربنا يمد اعمارنا لغايه ما يجي صلح الحديبيه، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يفتح له في مكه. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في مكه ونفسه في الطواف وان يقوم عمره، الا وكذلك المسلمين ممن اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان قريش استخدمت المسجد الحرام والصد عنه كورق الضغط يقومون بحرمان المسلمين، والنبي على رأسهم الأمين على السرام من إقامة هذه الشعيرة. لا أمان الله عز وجل، ولكن كلمة العز التي قالها: أنا والله لئن منعتني هذا لأن عنك منه أشد عليك منه، أشد عليك منه، وفي أشد من الحرمان في الحرم، لأن هناك معايير مختلفة. يمكن أنت سبحان الله الحرمان الديني عندك أشد، لكن الثاني لا يبالي بدين الله عز وجل، فيبقى الحرمان الأخروي عنده لا يبالي به، ولكن الحرمان الدنيوي يقول: انا حاسه كده ان سبحان الله ما قريتش القران النهارده، حاجه كبيره فقدها. لكن واحده لما يقع منها 10 جنيه شفت الحاجه دي فقدها. فالانسان كلما كان له حس ديني كان بيحس بالمنع والعطاء بمنع او عطاء الدين، بينما اهل الدنيا لا يحسون لا يشعرون الا بالمنع او العطاء في المعايير الدنيويه. فهو هنا قال له: لو منعتني فأمنعك مما هو أشد عليك، وهي الماديات، تعلقك بالدنيا وهي تجارتك هناك. وكان بفضل الله عز وجل هذه أيضا طريقة لضغط رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، ودي نتيجة السرايا وغيرها من حماية أطراف المدينة عن طريق قصد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه للقوافل القرشية اللي كانت تأتي على أطراف الإيه؟ تأتي على أطراف المدينة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المشكلة الكبرى إن كانت قريش لها صلة بيهود يثرب، وكانت كما أذكر في الإنجيل عن المسيح أن يهود يثرب حياة أولاد أفاعي. أعوذ بالله، شو التشبيه دوت لما ذكر في الإنجيل أن اليهود حياة أولاد أفاعي؟ أعوذ بالله، لو أن المسلم في حجرة ويهودي معه في حجرة، أول ما يرد على هذا المسلم كيف يحفظ حياة هذا اليهودي، لأنه مسالم يفكر كده اكيد له ميه ايه، طب ياكل ايه، مات وقع من الجوع والعطش اللي نال بيه الذي نزل بيه. بينما اليهودي بما فيه من شده وغلظه اول حاجه يفكر فيها ازاي امص دم، اقتله وامص دم. وهذا ليس لنا ان نعرفه بانفسنا، لكن الكتاب والسنه كشفت على نفسيات اولئك. ناس غريبه، احنا عندنا كده المسلم وسط، النصراني لو ضرب قلم يديك الخد الثاني، ولكن عندنا وجزاء سيئه سيئه مثلها، يديله قلم يديله قلم قصاده. بينما اليهودي اذا ضرب القلم او شرع في ضربه ولم يدرك كاد ان يعطيه قلم صفعه قلمين، قلمين على وشه على طول من الغلظة التي كانت معه. لذلك والله يعني الإنسان أحيانا كده لما ربنا يا رب يعيذنا من الظالمين، لكن حد ظالم وهو مسلم، أصلحة ولا شرطي ظالم ولا غيره كده، تلاقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم معهم أذناب كأذناب البقر، حديث اللي ورد فيه المائلات المملكة نفس الحديث، الصنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صيات يضربون بها الناس، كان يضربون البقر او كما قال صلى الله عليه وسلم، ونساء كاسيات عاريات. احنا في الزمن اللي فيه ناس كده بتضرب كاذناب البقر، كل ما تلاقي حد كده جاهل يجهل عليكي او يقولك لا حول الا بالله من شرطه او من غيره او يعاملك في المرور بطريقه يعني كده، اول ما تكون تقولي يا ده القرف والله، يعني ربنا طبعا من قال هلك الناس فهو اهلكهم، بس في ناس حلوه برضه فيهم عندهم امانه في الشرطه، بس المعظم لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يخلي السوء. او اول ما يجي في ذهني اشوف حد كده يتشف مني متغاظ منك وفي قلبه خير، تقول ياه امال ده، اللهم فرج كربهم، اللهم يسر امرهم، اللهم عجل لنا ولهم التمتع بالمسجد الاقصى. اما لما يبقى ده يهودي بيضرب حسبي الله ونعم الوكيل، بيضرب الوحده بالقلم يوقعها من طولها قتيله، شفت منظر كده، بيديها واحده بيشد عليها الرقاب وداها بالقلم، الدم خرج من بقها وماتت. لا حول ولا قوه الا بالله، الصوره اللي كانت منتشره من كام شهر دي، فيهم غلظه فيهم شده، فوصفوا في الانجيل انهم حيات اولاد اخائي، فكانوا ينبشون الاحقاد والضغائن بين الأوس والأزرق والخزرج، ويحاولون إثارة القلق والاضطرابات، ويتواطؤون مع قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرح صلى الله عليه وسلم بعض الشيء بأن تراءى له أن استتب له الأمن والأمان في البعد عن قريش وشدتها، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم محاطا بالخطر، فخطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر داخلي وخطر خارجي. أما الخطر الخارجي الذي وصفناه من مكائد قريش، وأما الخطر الداخلي هؤلاء المنافقون وكذلك هؤلاء اليهود الحياة والأفعال. وصل الأمر بالصحابة الكرام الشدة التي رأوها وخوفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيتون ومعهم السلاح وأن يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الحديث، كان صلى الله عليه وسلم يسهر، سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، أول ما قدم المدينة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني، عليه الصلاة والسلام، والله أنا بقرأها يا حبيبي يا سلطان، عايز ينبأ خلاص طفل سهران ومعه سلاحه صلى الله عليه وسلم، والمسلمون في بيوتهم يسهرون ويبيتون ما أسعفين، لكن من كثر السهر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام بعض الشيء. فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ فقال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. الحديث ده وارد فين؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام بالليل مقدمة هجرته. عارف ناس عارف اللي خايف من اللي جوه واللي بره. ولذلك أسأل الله جل وعلا أن الأمن. قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد القمة أمنة النعاس. الشخص لا يأتيه النعاس مقدم النوم ولا يغطى في النوم غطا إلا إذا رزقه الله عز وجل الأمن. نعمة من أجل النعم. النبي صلى الله عليه وسلم وما صلى على سيدنا محمد وعلى سيدنا كثيرا كل ألوان الابتلاءات ذاقها حتى الخوف. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم بالخشف. وبس الموطن ده شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من بعض التقاوم عليه السلام. قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كل الألوان قد الزوجة بالولد شدة الدعوة الفاقة كل الألوان الجرحة المعركة شافها النبي صلى الله عليه وسلم علشان يبقى لنا قدوة كل حاجة عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذاق بعض الخوف إلا أن الله عز وجل بلجئ النبي صلى الله عليه وسلم لربه أمن مخافته. ومن جملة من الحمد لله رب العالمين من النعم اللي احنا يا جماعة مش حاسين بها نعمة الأمن الأمان. أنا نايمة جعانة بس نايمة آمنة. أنا نايمة بفكر ومخي قاعد يتكتك أفكاري كتير بس نايمة. اللهم أنزل علينا وعلى المسلمين النعاس أمنة. في ناس بتلست مش عارفة تنام تعب نفسي. اللهم اصرف عن كل مسلم ومسلمة وسوى صهري مخاوف قلق اللي كان تاخد المنوم وما بنامش خوف مليانة وخوف. اللهم أمن خوفهم وخوفنا والمسلمين شده. هذا الشيء يلجأ فيه إلى الله عز وجل لأن النعاس والأمن من الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات آمنا في سربه ومرزقنا نعاسا في بدنه عنده قوت يومه فقد فيزت له الدنيا بحذافيرها. النبي صلى الله عليه وسلم كيف رد هذا الخوف؟ بالاستعانة بالله. سأل الله أن يرزقه رجلا صالحا يحرسه. فكيف أن الله عز وجل يسارع في هوى نبيه؟ فقذف الله. لم يسأل رسول صلى الله عليه وسلم إنما سأل ربه ولم يسأل الخلق استحياء. فقذف الله عز وجل ذلك في قلب سعد. فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وقع في نفسي. من أوقع في نفسي سعد ذلك الله عز وجل حين استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم. أي حاجة كده سبحان الله على طول رب تبارك وتعالى. عشان كده لا شك ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه الحديث فإذا بالله عز وجل يعطيه إياه قبل أن ينطقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لما أراد هديه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فتعيقي لله إذا كان عندك هذا النوع للقلق أو للاضطراب أو أي حاجة أنت عزاء تعلقي بالله عز وجل فهو الذي يسر سبحان الله. وأني ما خش بقى في الرئيس كيف أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاقت نفسه طاقت لمن يحرسه فيسر الله عز وجل له من يحرسه. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل مباشرة الأمن والحراسة ولم يستحن ذلك لحرس الله عز وجل مباشرة. ولكن ظلت ذلك ليال حتى أحدثت هذه تربية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتربى نحو بها عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم خلق عظيم خلق القرآن حتى امتلأ قلبه يقينا بربه فقال الله فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عليه فيقول يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. شيخ ربنا يبارك فيك أبو إسحاق الحويني كان بيقول قصة رجل ملك العمارات والدور والقصور، وتوعده ابنه قال له والله ما أنا سايبك تبات فيها، يسمع أن القصة بقى تقول سبحان الله. فكان يأتيه بالليل المخاوف، ابنه يخش عليه لو راح العمارة دي ولا البيت ده ولا الفيلا أي حتة يخش عليه يقتله. فكان لا يبيت إلا في عربته في أي زقاق في أي حارة، يمشي مشي بالعربية لغاية ما يلاقي حتة كده يعز على ابنه اللي يوصل له ينام في العربية. شوف نعمة سبحان الله، النعم كلها عز المال والبنون وكل حاجة، لكن أسأل الله عفو العافية نعمة واحدة بس امسكت عنه، أن الأمان بالليل النعاس. اللهم من علينا وعليكم وعلى المسلمين بسائر النعم واجعلنا لها شاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشروعية القتال في الظروف الخطيرة دي أنزل الله تعالى الإذن بالقتال للمسلمين، تطور هذا الإذن مع تغير الظروف حتى بلغ مرحلة الوجود. والنبي صلى الله عليه وسلم، صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، مر صلى الله عليه وسلم في أمر الله عز وجل بالجهاد بجملة من التدرج، وهذا من التدرج التشريعي. عندنا كتابة التدرج التشريعي زي التدرج التشريعي في تحريم الخمر، زي التدرج التشريعي في تحريم الخمر من الخفيف إلى الإيه إلى الشدة. لكن في مثلا تدرج التشريعي في المصنف كثيرة في القيام من الشديد الى الاقل، بس المهم ان فيه تدرج تشريعي حسب الظروف التي تقتضيها وقت هذا التشريع، ظروف التشريع. فمن هذه لما شرع الله عز وجل القتل كان اولها الحظر، فكان المسلمون في مكة ينزل بهم ما ينزل ويشتدون عليهم استبدادا ومكائد وغيرها، إلا أن الله عز وجل لم يأذن لهم بجهاد، بل أنه حظر عليهم ذلك. فكان يجيء الرجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرجلين فيقول اصبروا فإني لم أمر بقتال. بعد كده بعد ممنوع قتله أذن الله عز وجل من غير أن يوجد، فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. إذن من الله عز وجل، إذا احتيج إلى ذلك الله عز وجل له في القتال. ثم انتقلت إلى مرحلة الوجوب، قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم انحرر طبيعة أن صار فرض، فرض قتال عموم الكافرين. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. طبعا ده كان فيه توجيه صريح، وكان في قبلها توجيه أكثر من توجيه معنوي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معنويا لذلك بالحاسي أيها النبي قبض المنين القتال لحسي على ذلك والبذ، أو النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يجب أن يحب أن يرجع إلى الدنيا، وما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما في البخاري كده تأتي بدل جهاده السير، لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة بذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم مش بس دي جملة من الأحاديث، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرتبهم يحكي لهم يوجههم توجيه معنوي إلى الإقبال على الجهاد ويحرضهم عليه. إن الشهيد ما أحد يدخل الجنة يتمنى أن يرجع أبدا، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة وغير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه الرباني الحقيقي للجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم زاد ذلك بالتوجيه المعنوي، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الأسلوب العملي في إعداد الصفوف المسلمة للجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حضهم على البذل والعطاء رجالا ونساء فجانا وشيوخا وطبعا شبابا لتمويل هذه العبادة، عبادة الجهاد، لتمويلها ومتدخل شيء في سبيل الله يوفى إليه. يحض النبي صلى الله عليه وسلم على التعلم والضرب بالسيف والطعن بالرمح والرمي بالنبل والمناظرة في الخيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. فصرت الآية: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: قال إنما القوة الرمي ليس قوة التفتيش. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ القرآن السنة يعمل كده سبحان الله المناورات عمليا. النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم ازاي العناية بالسبب والحذر وغيرها، فأخذ الأسلحة وكيف يصلي الإنسان وهو في ميدان الجهاد ويدرس هذا ويستعمل ذلك. قال تعالى: يا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. على جميع الأصعدة الحرب وأخذ الحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على أنفسهم كثيرة كان يعد ذلك، يعد الصحابة لميدان القتال. تخيلي بقى لما مش عايزين نقول كلام مش كتير، بس لما يجي يتدرب كده اللي يتدربوا على مسجد اقتحام المسجد. لا، التدريب ما كانش كده، كان التدريب على المشركين ما كانش على مساجد المسلمين. بلاش ابدا احسن، ربنا يديم علينا الدعوه واسترنا. بس عايز اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سنة التدافع التي جعلها الله عز وجل، احنا فين وهي فين، لكن الله عز وجل اخذها على عباده. فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. بس عشان برضو ما يبقاش بالحب غلط الرايه التي على الكتاب والسنة ليكون هناك تحريض أو توجيه لها. وبرضه لا تتمنوا لقاء العدو مع أنه موجود سبحان ربي عظيم. أسأل الله عز وجل أن يؤمننا واجعل مصر أمنا وأمانا وسلامة وإسلاما، وأن يرفع للإسلام راية يحقق له كل غاية ويرينا في أعداء دينه آية. اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك إله الحق. أمين. قال الله عز وجل عن أولئك: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. نزلت هذه سورة الحج على اللي خرجوا مهاجرين، ذنبهم يسيبوا الديار والأولاد والتجارات. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولعل الذي نتكلم فيه الآن إتابع لمن لم ترضى بالقضاء والقدر. يقول لك واحدة وقفتني كده قدامك تقول لي استغفر الله، هو مش ربنا سامع وشايف ولا ايه؟ مش سامع وبصير واحنا مؤمنين بكده؟ قلت لها اه في حاجه ولا قالت لي هو بقى مش شايف استغفر الله سوريا وباللي حصل فيها واللي وساكت يعني؟ مش اللي بيحصل فيها كتير برضه ولا مش شايف ايه؟ اعوذ بالله. ولا احنا بقى المطالبين اللي نرجع المسجد الاقصى؟ ايه ده؟ ما رب العزه تبارك وتعالى قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فدي عبادة. الله عز وجل قادر على أن يثقل سماءه على أعدائه وأن تطغى الأرض وتفيض الأنهار على قتلة أنبيائه على مستفزي أوليائه، لكن الله عز وجل جعلها سنة التدافع، سنة الجهاد، سنة أن يغزو النبي وصحبه وكذلك ومن خلفه ثم ينصرهم الله عز وجل. سبحان الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ثم قال ولا ينصرن الله من ينصره. من يفهم هذا؟ المقطع اللي احنا فيه من السيره ده هو اللي يترد عليه، يترد بيه. طب النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنه لاقى ما لاقى. 13 سنه بس في الاستضعاف المكي؟ لا، ده انت عارف ان العشر سنين بتوع العهد المدني مش استبدلوا الامر، ده دول بتوع الغزوات عليه السلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بين استضعاف وجهاد في مكه الى انتقال لجهاد بالسيف في المدينه، لو كان ذلك لقيمه صاحبه او واجب رباني لم يوكله لخلقه، لكان اولى بها ان يتمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وخاصه ان الغرض منها حمايه الدعوه وابلاغ العقائد وتعليم الشرائع، مش عشان بس حب الدماء، مع احترامي طبعا لكل الدماء، حقن دماء وشعور الامن لبلد ما او غيرها، لا، ده اقام الدين، ده حفظ عقائد. النبي صلى الله عليه وسلم كان غرضه في ذلك هذا. احنا في الصفحه 96 نرجع لها تاني. المرحله الاولى اعتبر المشركين قريش محاربين لانهم بداوا بالعدوان، فحق للمسلمين ان يقاتلوهم وان يصادروا اموالهم دون غيرهم من بقيه مشركي العرب، كذلك قتال كل من تمالأ من مشركي العرب مع قريش مال معهم واتحد معهم، وكذلك كل من تفرد بالاعتداء على المسلمين بغير قريش، كذلك قتال من خان او تحيز المشركين من اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذ ميثاقهم، لان عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كذلك قتال من بدا بعداوه المسلمين من اهل الكتاب كالنصارى حتى يعطوا الجزيه عن يد المستضيرون، وكذلك الكف عمن دخل في الاسلام مشركا كان او يهوديا او نصرانيا او غير ذلك، فلا يتعرض لنفسه وماله الا بحق الاسلام وحسابه على الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بدات السرايا والغزوات عندما انتقلنا من مرحله الحظر الى مرحله الوجوب والفرضيه كما قلنا في الجهاد، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن للمسلمين بالجهاد ويرتب لهم البعوث والدوريات، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للحرب من غيره وهو المعروف بالسارية، ومشاركة النبي صلى الله عليه وسلم معهم بالخروج وهو المعروف بالغزوة. طب تعالي كده نشوف مع بعض سرايا وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذات هدف. ايه اهداف الغزايا والسرايا؟ لو انت حطيتيها كده عنوان في جنب كده تضيفيه. اول حاجه تأمين المدينة عن طريق الحرب خارجها، ودي تتهم من ايه؟ من ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما لما يستشير الصحابة الكرام نقعد هنا زي ما حصل كده في أحد، نحاربهم هنا، نتخذ المدينة مركزا للقيادة ونحاربهم منها ولا نخرج بره؟ كانت بتنسى دايما على ان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بره، علشان اذا لم يقدر الله عز وجل لهم النصرة كان لهم مستقر مركز يعودون إليه مأمن يأوون إليه. فكان الغم تأمين المدينة ليكون الحرب خارجها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يشبه يروح حرب يغزو غزوات أو سرايا بعيد عن المدينة. ثاني غرض النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا هنخش إن شاء الله على الغزوات والسرايا، ربنا يجعلها تحت التشريع كده ويعزنا منها خير وعظم، كان بغرض إظهار القوة أمام اليهود من غير الأعداء في المدينة، لأن كأنهم مكبوتين وعايزين يخوضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يلتزمون العهد لا حبا لإقامة العهود، وما مستنيين أي سماح من الظروف يخرجوا على معاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجوا عليه. فكان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب بره علشان يستقلوا جوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي معاهدته معهم عن طريق إظهار النبي صلى الله عليه وسلم لقوته الحربية مع المخيطين. فيخاف إيه؟ بط الناس البلا دي سبحان الله عظيم المثال ده، فيخاف يهود فيعلمون أنه لم يؤذن لهم بالبعض بعد بمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما يروح غزوة وينتصر فيها يجدون ذلك تمسكا بمعاهدتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنت بدأوا هيبوأوا لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد تحقته الهزيمة، لكن خرجوا من بدر ورب نصروا والملائكة نزلت، كان إيه الأحداث؟ انكمشوا، قالوا لا لا لا لا ده ازدادوا تمسكا بمعاهدته ليس لنا به يدان. فكان الغرض الثاني من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وزرائه إظهار القوة أمامهم. ثالث حاجة في الغزوات والسرايا هنتابعها بإذن الله عز وجل معا، أو حتى ما تدرسوها لأيام متعددة قبل بدر الكبرى، ممكن تبقى بالحمد لله أنت تطلع عليها فقط. هي كانت من باب التعويض للمسلمين عن مال قريش الذين فقدوه، هذا شرف سبق ربح البيع أبا يحيى، تاخد فلوسه ليه؟ متاجر بيها وكاسبها بعرق جديد، سكنها في الحته الفلانيه وخارج من بلدك، بس استباحوا اموال المسلمين ديارهم تجارتهم. مسلم رايح مهاجر معهوش لا اللي وراه ولا اللي قدامه، واعتبر ذلك جواز، لان الانسان اذا وضع يده على مال ظالمه او على مال سارقه جاز له ان يؤخذ من هذا المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بالغزوات والسرايا ليعوض المسلمين بما يعودون به من غنائم بما عما فقدوه من هجرته. أربعة، كان يعد هذه الغزوات والسرايا البداية قبل بدر كده الصغيرة دي كانت عبارة عن تدريب عملي للجهاد والقتال على ما هو أكبر منها. كده كده شوف كده يعمل لك مناورة تدريبية، طب وانا ماشي في قافلة على مشارف في المدينة، تخرج المجموعة الفلانية اللي لسه بندربها تواجه هذا العدد الصغير 200-170 وتجيب لنا الغنائم. ازاي الحال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدرب عليه الصلاة والسلام تدريب مجرد مع بعضهم البعض، وبعد كده تدريب عملي حقيقي بمواجهة العدو ولكن بصورة أقل. خمسة، تهديد اقتصاد مكة، غير أن يستردوا ده حق يبغضوا، لكن لا ده في غرض أعلى، عايزين يهدوا اقتصاد مكة، لأن هو لما بيشد بينول الحرب بينولها بالساعة المالية اللي عنده باقتصاده اللي عنده في انتير أواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يدل عليهم الطريق يرفهم من الطريق ده أو قبل ما يخرج يفكروا مليون مرة ما يتجروش في اتجاه المدينة، وبالتالي فيحدث ركود في تجارتهم فيتهدد فيتهدد اقتصاده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه جملة من الأهداف التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم في الصلاة يوم الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم دفعهم كذلك لاستكشاف حركات العدو، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دفعهم للضغط على القريش بالتعرض لقوافلها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عقد مواثيق للتحالف وعدم الاعتداء مع القبائل الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج وهو بيجاهد. الأسباب الخمسة اللي قلتها، ومش بس هيقابل الناس، المحاربين اللي أو المعدين بالقوافل هيحاربهم وهيستبيح مالهم بتعويض الفقر. طب والناس أصحاب الأرض سيقيم النبي صلى الله عليه وسلم معهم ميثاق وحلف ألا يعادوا النبي صلى الله عليه وسلم القبائل الأخرى المحيطة. كذلك من شأن الغزوات والسرايا ألا ترد العدوان فقط، بل تحمل الدين والرسالة قولا وعملا لهؤلاء الذين يعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ معهم المواثيق. فغرض إبلاغ رسالة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا عندنا هنا بقى اول سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. طب واول معركة؟ النظام ده جماعة فكره وانا صغيرة نسمي المسابقات، يعني احنا واحنا صغيرين مش كل بنخش في جوه السيرة نجيب لا كنا نجيب ورقة كده جاب لنا ورقة اول من اسلم او عدد السابقين الاولين، حاجات كده محفوظة للمسابقات. فدي بقى من هدية مننا للمسابقات، لان اصعب حاجة انت وقت كلك لو سمحت كده المسابقة دي ممكن تلاقي ايه جوه ما بين السطور حاجه لن يعني حاجه لن تزيد في دون الله في الدين الله عز وجل الكثير ولا تقل من قيمتك الكثير، بس سؤال تحت السطور. فيعني هي اول سريه ايه دايما السؤال ده بتنقل لما يسالوا ما هي اول سريه ولا لون لوائها ومن حامل هذه اللواء ولا من عقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللواء. خمس اسئله في اول سريه سوري المخيف بقى. أول حاجة بدري يا جماعة أو بس ده بدري غزوة مش سرية. فهي دي إجابة دي لإيه للأسئلة بتاعت المسابقات. أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتاعنا بسيف البحر، وهي بكسر السين، هي هنا كتبها بسيف لكن هي مكتوبة في الكتب الأخرى بسيف، بسيف البحر. فعلينا حتى لو كان هناك تصحيح فأنا مستغربة ليه بشكلها هنا مع إن في الكتب الأخرى كاتبين بكسر السين بسيف البحر. بعثها في رمضان في السنة الأولى من الهجرة، وأمر عليها عمه حمزة بن عبد المطلب، وكان قومها 30 رجلا من المهاجرين، فقد واصلوا سيرهم حتى بلغوا سيف البحر أي ساحل البحر الأحمر، واعترضوا عيرا لقريش كانت قادمة بالشام، كان عليها أبو جهل، وكانت لثلاثمائة رجل فاصطف الفريقان، ولكن انصرف الفريقان بغير قتال. كانت هذه السرية بمثابة أول عمل عسكري. فتابعت البحوث والسرايا، وهتلاقي كده فضل عز وجل في كتاب الرحيق المختوم الأصلي عادت كده فضل عز وجل كان سرية الخرار وسرية رابغ وغزوة الأبواء وغزوة بواط وغزوة سفوان وغزوة ذي العشير وغيرها من الغزوات. يعني ربنا يبارك في الجميع، احنا هنعديها هي بس يعني ربنا يبارك في الجميع. هي قصة السرايا والغزوات قبل بدر عبارة عن ايه الأهداف الخمسة اللي قلناها من أهداف الغزوة والسرايا والإعداد العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، لإما بفضل الله عز وجل مع كسرتها بقى، لإما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حقق نصرا فرد للمسلمين بعض مالهم، أو يعني أصاب المشركين في مقتل من حيث اقتصادهم، أو بلغ دين الله عز وجل كما أراد، أو كسب النبي صلى الله عليه وسلم تحالفا فأمن في هذا الموطن من أولئك أن يعتدوا عليه بحفظهم للعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، او غيرها ممن ايه مما سقنا ان يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم اطراف المدينه. ان شاء الله باذن الله الغزوات اللي قلناها دي هي حمد بن خالد هتقرايها ما فيهاش اي حاجه، مثلا زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما في 2 هجريا بعث عبد الله بن جحش الازدي الى نخله، هذه السريه سريه نخله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بفضل الله عز وجل كرز بن جابر الفهري الذي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يبعثهم، إلا أن هناك حادث هو الذي أثار المشركين حوله ضجة، وهو زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت حرمة الشهر الحرام، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في رجب إلى هذه السرايا، فأنزل الله عز وجل يقول: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله يكف به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الله عز وجل رد عن نبيه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المجاهدين معه، فقال: إن كنتم تعترضون عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام فأنتم بذلك تعترضون اعتراضا في غير محله. زي ما تيجي واحدة كده تكلم واحدة عن الصور، واحدة كلمتنا عن الصور وكانت متبرجة تبرج شديد، قلت لها في تبرج، في أولويات حضرتك، في مباحث ممكن نناقشها دلوقتي غير الصور وغير حرمة كذا وحرمة كذا الكبيرة اللي انت وقع فيها دي ايه. فقال الله عز وجل: الصد عن سبيل الله وإخراج هؤلاء معتدا عليهم فقلين الأهل والنفس والمال أكبر عند الله، وكفركم وشرككم بالله عز وجل فتنة في الدين أكبر وأكبر، هذه الأشياء الكبرى الذي وقعتم فيها، ثم أنتم تقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أنك انتهكت حرمة الشهر، كيف بحرمة الدين وحرمة النفس المؤمنة وغيرها من الحرمات التي وقعوا فيه. ثم ختم الكتاب من أهم الأحداث التي سبقت غزوة بدر، استجابة الله عز وجل لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شعبان من السنة الثانية للهجرة، وهي أن الله عز وجل أذن بتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وكان ذلك مما يحبه صلى الله عليه وسلم وينتظره. فسبحان الله، أنا إن شاء الله بإذن الله إن جعلني الله عز وجل من أهل الحياة أعلق في شعبان على تحول القبلة الفوائد منها. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لما خمس دقائق لو أي حد عايز